قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: وهذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع. ثمر أبو عيسى باب في فضل النفقة في سبيل الله. بذل المال في سبيل الله من أعظم القربات وأجل الطاعات، والله عز وجل في كتابه العزيز في جميع المواضع التي جاءت في القرآن فيها ذكر الجهاد بالنفس والمال يقدم فيها الجهاد بالمال على النفس، يعني تقديم الجهاد بالأموال يقدم على الجهاد بالنفس. عندما يذكر في القرآن الجهاد بالنفس والمال يكون ذكر المال متقدما، لأن المال هو الذي يقوم به يحصل به المركوب ويحصل به السلاح ويحصل به الأسلحة التي تحصل بها النكاية في الأعداء، والمجاهدون بدون سلاح يعني لا يفعلون شيئا، لا يعملون شيئا بأيديهم، وإنما هم بقوة إيمانهم ثم بما يكون بأيديهم من السلاح الذي يقابلون به الأعداء. ولهذا جاء في جميع مواضع القرآن تقديم المال على النفس إلا في آية واحدة، وهي آية البيع والشراء: وأشترنا من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفسهم وأموالهم، فقدم الأنفس على الأموال في هذه الآية. أما غيرها من سور القرآن من آيات القرآن فإن المال مقدم على النفس، وفي هذه الآية قدمت النفس على المال، لأن فيها يعني لأنها آية البيع والشراء، يعني أنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل وبذلها في سبيل الله عز وجل. فالحاصل أن النفقة في سبيل الله شأنها عظيم، ولعظم شأنها أنها قدمت على الجهاد للنفس، وذلك لما يحصل فيها من تحصيل المركوبات وتحصيل الأسلحة والقدرة على الوصول إلى الأعداء والتغلب عليهم. فمن أجل ذلك صار لها هذا الشأن العظيم الذي هو بذل المال في سبيل الله. وأيضا يعني الجهاد ما كله يستطيع في نفسه يعني بالنفس، ولكن يعني من الناس من يستطيع بالمال ولا يستطيع بالنفس، ومن الناس من يستطيع الاثنين، وكل يبذل ما يستطيع. فالذي هو قادر من نفسه عندما يحتاج إليه سواء كان فرض كفاية أو فرض عين يقوم بذلك، وأما الناس فإنه يبذله المستطيع بالنفس والذي غير مستطيع بالنفس وإنما هو مستطيع بالمال. الحديث قرين فاتق قال: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف. من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف، يعني أضعاف كثيرة، والله تعالى يضاعف لمن يشاء، والحسنة في أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فهذا فيه التنصيص على أن مثل هذه النوع أو هذا النوع من النفقة فإنه يضاعف، هذا التضعيف ليس الحسنة بعشر أمثالها بل ب700 ضعف. الآية اللي في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومثل حبة، كذلك محمولة على الإنفاق في الجهاد. الآية اللي في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، محمولة كذلك على الإنفاق في الجهاد خاصة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنة لا تحبه والله يضاعف لمن يشاء، يعني سبيل الله يعني من ناحية المضاعفة يعني إذا 700 ضعف، يعني هذا الحديث الذي معنا يدل على أن التضعيف هذا المقدار يكون في سبيل الجهاد في سبيل الله، ولكن التضعيف إذا 700 ضعف يكون في الجهاد في الجهاد، مثل ما جاء في حديث الصيام قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة لأجر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل للصوم: فإنه لي وأنا أجزي به.